إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أيها المسلمون من الأمور التي لا تخفى على الناس أن للشهوات سلطانا على النفوس وتمكنا في القلوب واصطلاحا على العقول فتركها عزيز والخلاص منها عسير ولكن من اتقى الله كفاه ومن استعان به اعانه ومن استجار به أمنه ومن طمع فيه لطف به يقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإنما يجد المشقة في ترك العوائد والمأنفات وركوب الشهوات من تركها لأجل الله أما من تركها مخلصا لله تبارك وتعالى فإنه لا يجد في تركها ألما ومشقة إلا أول وهلة ثم تنقلب عليه سرورا في النفس وطمأنينة في القلب وانشراحا في الصدر ولقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه في سند صحيح ويروى بلفظ ولكن لا يصح وهو قوله من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه ومعناهما واحد فقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون في هذا الحديث الذي هو وصية منه لأعرابي سأله أن أعلمه شيئا يحفظه من دين الله عز وجل، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئا. هذا لفظ عام كما قال العلماء يشمل كل شيء يطبع الإنسان، وأما قوله لله عز وجل فيه بيان أنه لا بد أن يكون ذلك الترك ابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، لا خوفا من سلطان أو حياء من إنسان أو عجزا عن إتيان. وقوله بعد ذلك: إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه، فيه بيان للجزاء الذي يناله من قام بذلك الشر، وهو تعويض الله عز وجل لتاره ما هو خير وأفضل له. والعوض من الله عز وجل على أنواع مختلفة، منه ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة، وقد يكون من جنس المكروه وقد يكون من غير جنسه. إن هذا الحديث العظيم أيها المسلمون لو تأملناه وفهمناه لما وقع المسلمون اليوم فيما هم فيه اليوم من الواقع المحزن المؤلم، ذل وصغار وكثرة الذنوب وأبصار وقلة التوفيق وضعف الإيمان واختراق بزينة حياة الدنيا وما إلى ذلك من الأسباب التي حالت دون الثقة في خالقهم ومولاه عز وجل وحسن التوكل عليه والطمع فيما عنده من الخير والرزق الحسن والمثوبة والأجر والصبر عن التخلي عن الشهوات والملذات والتي تكون في الغالب سببا في نغاصة العيش وسوء المصير. كثير من المسلمين اليوم معاشر المؤمنين إذا قلت له اترك التعامل بالربا قال لك إن التجارة كبيرة تتطلب مني أن ألجأ إلى القروض والبنوك، ومنهم من إذا نصحته بترك العمل في المحرم أو فيما فيه إعانة على المنكر قال حتى أبلغ سن التعامل والتقاعد، وكيف لي أن أضيع هذه السنوات. ومنهم من إذا قلت له دع عنك رفقاء السوء والفساد قال هؤلاء أصحابي ورفقائي في التجارة والعمل. ومنهم من إذا نصحته بالإقلاع عن التدخين وتلاعب المسر والخبيث قال يصعب علي تركهما. ومنهم من إذا قلت له دع عنك زيارة المشعوذين والعرافين والرقاة الجهلة قال أجل ضالة من نحو الشفاء أو قضاء حوائج أو تسيير الأمور. وهكذا في كل ما يقوم عليه الناس من تعلق بالشهوات والملذات التي لا يطيقون في زعمهم تركها وهجرها والتخلي عنها، وقد يرجعون ذلك إلى عدم قدرتهم واستطاعتهم، والحق ليس كذلك، وإنما هذا راجع أيها المؤمنون واحفظوا هذا إلى ضعف الإيمان وقلة اليقين وانعدام التقوى وغياب الإخلاص، وخاصة الغفلة عن موعود الله عز وجل بالخلف على من ترك شيئا لله عز وجل. أيها المؤمنون إن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لهي قاعدة من أعظم القواعد الشرعية الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى من فقهها وعمل بها ورثته العزة والسعادة في الدنيا والآخرة وسعة الرزق على ما ينتظره في الآخرة من الحسنى والعقبى، ويرزقه الله سبحانه وتعالى الأنس به ومحبته وكثرة عبادته والإنابة إليه. فها هو إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون ويعبدون من دون الله عز وجل، وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين. وموسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه أن يراه شوقا لا شكا ومنعه الله تعالى منها، سلاه بعد ذلك بما أعطاه وآتاه من الفضل العظيم والتكريم، كما قال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فعوض عن الرؤيا بما آتاه الله عز وجل من الاصطفاء والاجتباء ليكون كليم الله عز وجل ورسوله إلى رب العالمين. وهذا سليمان عليه السلام لما ألهته الخيل عن ذكر ربه غضب لله عز وجل غضبا وحرمها على نفسه بأن أتلفها ضربا وقتلا، فعوضه الله الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وهما من الملك العظيم. وأصحاب الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله عز وجل وهب الله عز وجل لهم من رحمته وهيأ لهم سبحانه وتعالى وسائل التوفيق والراحة، فكانوا بداية للصالحين وقوة للمؤمنين المعتزين بالله عز وجل المبغضين للشرك والكفر وأهلهما. ومريم بنت عمران التي صانت عرضها وأحصنت فرجها وقد تعرضت للامتحان والبلاء جازاها الله عز وجل بأن رفع ذكرها وبرأ ساحتها من الإفك والبهتان وأعطاها من التكريم والتفضيل ما أفاض به عليها وعلى ابنها والذي أحصنت فرجها فنبخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وهكذا عباد الله كل من ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله عز وجل عوضه الله عز وجل من المحبة والعبادة والإنابة إليه والأنس به سبحانه وتعالى ما يفوق ملذات الدنيا بأسرها. فالواجب على العاقل الحازم أن يتبصر في العوائق، أن يتبصر في الأمور وأن ينظر في العوائق وأن لا ينكر اللذة العاجلة الثانية على اللذة الآجلة الباقية. فما أتيت بشيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، من القصص الخالدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه والتي تصبح مثالا لكل من ابتلي بالمعاصي واحاطت به الخطيئات وتعلقت نفسه بالشهوات والملذات. قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم مع اجتماع دواعي المعصية. فإنه عليه الصلاة والسلام كان شابا وداعية الشباب إلى الزنا قوية، وكان عزبا يعني غير متزوج، ليس له ما يعوضه ويدفع أو يرد شهوته من زوجة أو سرية، وكان غريبا، وعادة الغريب أنه لا يستحي في بلد غربته مما يستحي بين معارفه وأصحابه، وكان مملوكا اشتري بثمن بخس دراهم معدودة، والمملوك ليس له من الوازع والقوة مثل مال الحر. وقد كانت المرأة في غاية الجمال وذات منصب عال، وهي سيدته التي تتصرف فيه مع غياب الرقيب، وقد تهيأت له وغلقت الأبواب، وهي التي دعته إلى نفسها وحرصت على ذلك أشد الحرص، ثم توعدته إن لم يفعل بالصغار والسجن، وهو تهديد من قادر. ومع هذه الدعاوى ومع هذه الدواعي والأسباب صبر عليه الصلاة والسلام إيثارا واختيارا لما عند الله سبحانه وتعالى، فلا ذلك العزة والسعادة في الدنيا مع ما له من حسن الثواب والمصير في جنة الله عز وجل في الآخرة. وصار يوسف عليه السلام هو السيد المتصرف، خزائن مصر تحت يده، وصارت امرأة العزيز كالمملوكة عنده. فعرف عليه الصلاة والسلام أن هذه التقلبات والأطوار وهذا الامتحان والابتلاء الذي مر به ما هو إلا لطف لطف الله عز وجل به، فاعترف بهذه النعمة وشكرها، فقال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم العليم. وهكذا أنت يا عبد الله اعلم أنك بتركك وتخليك ومجانبتك للمحرم أو حتى المباح، إذا كان ذلك الترك لله عز وجل لا لغيره، اعلم أن الله عز وجل سيخلف عليك، أن الله عز وجل سيخلف عليك ويعوضك خيرا مما أخذ منك أو فاتك من الحظ والنصيب. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، هذا وعد الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه ولمن ترك شيئا مخافة ربه سبحانه وتعالى. ومما يصدق عباد الله على واقعنا اليوم أنه وخاصة في هذه الأيام ما نبتلى به بين الفئة والأخرى من ارتفاع الأسعار، أسعار مواد الاستهلاك كما يسمونها، وغلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية عند فئات عريضة من المجتمع، وهذا في الحقيقة من الهموم والغموم التي تعلق أصحابها. ونحن إن نقدر هذه المعاناة ونتفهم مثل هذه الحاجات ونشاطر هؤلاء عناءهم وآلامهم، فإنه لا ينبغي التعبير عن كل ما يصيب الإنسان من مشكلات وأزمات بما يثير السخط ويدفع إلى الانتقام وإثارة الفوضى والاعتداء على أملاك الناس وتدمير الممتلكات العقولية الحكمية كما حصل في السابق ويحصل في هذه الأيام، بل الذي يجب علينا عباد الله هو ضبط النفس والدعوة إلى التعقل والحكمة والصبر على ما قد ابتلى به الإنسان من نقص في الأموال أو في الأنفس أو في الثمرات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن لا يسير المرء مثل هذه الدعاوى. فالمسلم يعلم أنه بصبره فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه ويعطيه، فالعوض من الله سبحانه وتعالى والخلف من خزائن الله سبحانه وتعالى لا من خزينة الدولة، والرزق من الله سبحانه وتعالى مرقوم في اللوح المحفوظ لا فيما هو منصوص عليه في قانون المالية لعام 2019 أو غير ذلك. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكف والجبين. لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع المجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. إن نبينا صلى الله عليه وسلم عباد الله علمنا أن المرء المسلم إذا صبر واحتسب وحارم نفسه مما يشتهيه وإن كان مباحا فإن الله عز وجل يعوضه خيرا. أن تسمع إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنا زعيم بيتي في ربض الجنة. ربض الجنة هو ما حول الجنة. لمن؟ لمن ترك المراء والمراء والجدال وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الجبل وإن كان مازحا. فاعلم أنك بتركك للشرك يعوضك الله عز وجل بما لا يخطر في بالك ولا يجب حسبانك. ألم نسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ومن كظم غضبا سطر الله عورته. وقال: من كظم غيظا ولو شاء أن يقضيه عمره ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لباس المرء الذي يلبسه، قال: من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل وهو يقدر عليه ناداه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حلل الإيمان ما شاء يلبسه. مع أن هذا من الإباحة، قد يكون الإنسان تواضعا لله عز وجل، فما بالك إذا قرأه الإنسان وهو لا يقدر عليه. فالمسلم لابد أن يتعود على الصبر وأن يعلم أن العوض من الله سبحانه وتعالى وأن الخوف من الله تبارك وتعالى، فهو الذي خلق العبد وهو الذي يسير أموره ويدبر أحواله من رزق، والمستقبل لا يعلمه الإنسان وإنما الغيب عند الله. فالله تعالى نسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير وأن يجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وأن يرجع الجميع إلى رشدهم فيحكم الحكمة والعقل فيما يفعل أو يدعون، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.